الحقيقة ان احنا مش هنوالي ونعادي على المشايخ، بمعنى ان الشيخ رسلان سلفي ومشايخنا سلفيين، واللي حصل فهم للواقع احنا شايفينه غلطان غلطان جدا جدا جدا لأبعد حد، لكن مش هو ده اللي هنوالي ونعادي عليه. واضح لانها فتنة، امال هنوالي ونعادي على ايه؟ هنوالي ونعادي على العقيدة الصحيحة، واضح؟ والراجل ده عقدته سلفية. المشكلة هي ان كل اتباع الشيخ رسلان عندهم سوء خلق ظاهر واتهام لنوايا الناس وغلو في الشيخ رسلان الا من رحم الله. فاذا كان في اخت اسمها صغير وبيجي لها عرسان يبقى تهرب من الراجل ده كما تهرب من الاسد، لكن اذا كانت الاخت كبيرة تخطت 29-30 سنة وبدأ العرسان رجلهم يتقلوا ما يجوش، يبقى هنبص على الجانب الخلقي بتاع الراجل ده ونطمن ان هو مش سائل خلق. فاذا يعني قدرنا نبلعه شوية يبقى نستمر معاه، لكن لو صبرت واحتسبت وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم علشان يعني تصرف عنها الوساوس والخوف من العنوسة وتبدأ تذكر لها كتير وتتعرف لها كتير، ان شاء الله يجي لها رزقها وربنا يختم لنا ولكم يا رب. انا ما انصحش بالزواج من الاخ ده، لكن الزواج بيجائز مش حرام.